بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام، في الحقيقة يعني الأخذ بمثل هذه الاجتهادات الفقهية فيها تهوين صلاة الجماعة، ومن يعني القصد إلى المساجد، خصوصا في مثل المسجد الحرام يكون هناك زهد، ما عدم الله، وهم في مجلسهم مجلس الأكل والشرب والحديث والتحدث وقيمة الصلاة على مكانهم. حتى في الدكاكين يصلون الآن، أحسن الله إليكم، في الشوارع المجاورة. أنا عندي إن أهل الدكاكين أحسن حال من اللي في القصور، لأن أهل الدكاكين متصل الصفوف إليهم في الجملة يعني، أما ولايات بينهم وبينهم حوائل وحواجز وأدوار. تقول الزقشي على هذه الأقال يعني يفصل ذكر الأقوال في المذهب، نقرأ إن شاء الله هذا اليوم، نعود إليها، المسألة مهمة تحتاج والله عناية. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة كتاب الجنائز، وعن عثمان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود وصححه الحاكم. في هذا الحديث يعني ذكر سنة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه إذا فرغ من دفن الميت قام على القبر، وقف على القبر وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت. سبحان الله، وهذا المعنى يعني شاهده في القرآن: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، لا تقم على قبره، لا دفن ولا تشيع ولا دعاء، ولا تقم على قبره، صل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. هجر وإهمال وإبعاد، والمقصود أنه يستحب لمن حضر إلى الميت وحضر دفنه أنه بعد الفراغ من دفنه يقوم على قريبا من القبر ويدعو الميت في المغفرة: استغفروا لأخيكم، ويسألوا التثبيت: اللهم ثبته بالقول الثابت، كما قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، واسألوا له التثبيت فإنه الآن. الرسول يخبر يقول: فإنه الآن يسأل. الآن يعني هو وعند الفراغ، عند الفراغ من دفنه، وقت الوقوف على قبره يسأل، هو يسأل، والذين على القبر يدعون له بالتثبيت. لحظة السؤال: اسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وهل نقول الآن للحاضرين: استغفروا للميت، استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، هل لنا أن نقول فإنه الآن يسأل؟ لا، هذا غيب، ما ندري. وإن كنا نقول على سبيل الإجمال والعموم إن الميت إذا وضع في قبره يأتيك الملكان ويسألان، نقول هذا لكن بصفة عامة، لكن لا نخبر عن معين بأنه الآن يسأل. حتى إذا فرغ من الدفن، أحسن الله إليكم، يعني في الحديث قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت. إذا فرغ من دفن الميت، فما يقال إذا في هذه يعني لكن تلك اللحظة. الخبر هذا لا يملك أحد أن يخبر عن معين بأنه الآن، أما الرسول فنعم الرسول يخبر، من قال فيه الرسول إنه الآن يسأل فهو يسأل، لكن نحن إذا قلنا يسأل الآن يسأل ما ندري، نقول يسألوا له التثبيت بس، هذا الذي يمكننا. أما الخبر عن حقيقة الحال فهذا مما لا يتأتى ويتيسر. نعم. حبيب من قدر ما تقول اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم ثبته بالقوة الثابتة. يعني ثبت الواحد يدعو ويستغفر له ويدعو له بالتثبيت. اي بس يمشي. منصور على الاستغفار والتوبة. ابد ابد ابد. لان ارى بعض الناس الحين تجد بعضهم يقعد 10 دقائق ربع ساعة. اي ما عليه افعال الناس ما هي بحجة الله. يرفع يديه يستقبل القبلة احسن الله اليكم ام الامر واسع؟ القبلة خير ما يكون. نعم. وعن ضمرة بن حبيب أحد التابعين قال كانوا وعن ضمرة وعن ضمرة بن حبيب أحد التابعين قال كانوا يستحبون إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه أن يقال عند قبره يا فلان قل لا إله إلا الله 3 مرات، يا فلان قل ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. رواه سعيد بن منصور موقوفا، وللطبراني نحوه من حديث أبي أمامة مرفوعا مطولا. أحسن الله إليكم الشيخ بن باز له تعليق في حاشية البلوغ. المقصود أن هذا الأثر أو هذا الحديث تضمن يعني أنه يشرع لمن حضر الجنازة إذا انصرف الناس أن يؤتى إلى القبر ويلقن، اسمه التلقين. هذا تقدم في أول الباب لقنوا موتاكم، تقدم أن المراد تلقينه عند أن المراد المحتضر يلقن فيقال له قل لا إله إلا الله. أما المذكور هنا فهو تلقين، تلقين الميت وهو في قبره، يا فلان اذكر ما كنت عليه قل لا إله إلا الله قل ربي الله وديني الإسلام. و هذا يروى عن بعض السلف كما في هذا الأثر، ويظهر وأظن ابن القيم تكلم عنه كثيرا وقواه، ولكن لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بتلقين الميت، بل اقتصر على قوله واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. ثم إن هذا من جهة المعنى، إذا انصرف الناس عن معنى أنه قد سئل، الميت يأتي إليه المكان ويسألانه وإنه لا يسمع قرع نعالهم قد مضوا وانصرفوا، فهذا قد فات تلقين بعد الفوت. يعني التلقين يعني المناسب زمن من جهة الزمن أن يلقنه بعد الفراغ من دفنه، يعني في وقت الدعاء له يلقن لو صح، هو وقت اذكر واذكر وقل وقل يا ابن. لكن والله ان الدعاء له انفع له من التلقين، ان لو قيل انه ينفع الدعاء له بالتثبيت، اما التلقين ما يلزم، ما عليه قاصر، قد يكون لا عقل ولا فطنه و وكذا وكذا. تلقن الإنسان الذي يمكن أنه نسي، يمكن كذا تذكره، فالصواب أنه لا تلقين، ما فيه إلا الدعاء له بالمغفرة والثبات، استغفروا لأخيكم واسألوا له بالتثبيت. ايش قال تعليق الشيخ؟ أحسن لكم في البسام قال ابن القيم في المنار إن حديث التلقين هذا حديث لا يشك أهل المعرفة بالحديث في وضعه، يعني ما هو صحيح موضوع. الشيخ بن باز رحمه الله قال في ابن القيم ذكر وين؟ قال ابن القيم في المنار، المنار المنير، ايه الكتاب المعروف اللي فيه يعني قواعد تصحيح. نعم. تضعيف. الشيخ بن باز رحمه الله قال في سنده محمد بن إبراهيم بن العلاء الحمصي كذبه الدارقطني. يقول في إسناده محمد بن إبراهيم بن العلاء الحمصي كذبه الدارقطني ووصفه أبو نعيم وابن حبان بأنه يضع الحديث. وفي إسناده أيضا جماعة لم يعرفهم صاحب مجمع الزوائد ولم أجد لهم ترجمة إلى حين هذا التعليق. التعليق كان في 1403 أحسن الله إليكم. وفي إسناده أيضا إسماعيل ابن عياش وهو ضعيف في روايته عن الحجازيين. وبذلك يعلم أن هذا الحديث ضعيف جدا لا تقوم به حجة. والأظهر أنه موضوع من وضع محمد بن إبراهيم المذكور أو غيره والله الموفق. الله المستعان. ولعلك على ما يعني معنى التلقين أو ما تكلم عليه ما تكلم ناحية حديث يعني حديثية فقط. صلى الله عليه وسلم. الجاري في بعض المناطق في سوريا أول ما يدفن الميت ينقل فورا هذا أجود أجود من قول إذا انصرفوا هذا أجود من الناحية المعنوية يعني يعني بدل أن يقولوا اللهم ثبتوا بالقول الثابت ولقنونه كذا يا عمر إيه. نعم الحمد. أحسن الله إليكم. الصنعاني قال في بعد ما ذكر تضعيف الحديث قال ويتحصل من كلام أئمة التحقيق أنه حديث ضعيف والعمل به بدعة ولا يغتر بكثرة من يفعله. جيد جيد جيد ولا يغتر بكثرة من يفعله. نعم. أحسن الله إليكم. وعن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها رواه مسلم. وزاد الترمذي فإنها تذكر الآخرة. وزاد ابن ماجه في حديث ابن مسعود وتزهد في الدنيا. هذا الحديث أصل في مشروعية زيارة القبور وفيه التصريح بنسخ النهي كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها وفيه التعليل يعني وبيان الحكمة الأمر بالزيارة فإنها تذكركم الآخرة وتزهد في الدنيا وهذا معنى واقع. فزيارة القبور فيها إحسان إحسان إلى الأموات بالدعاء لهم السلام عليهم وإحسان من الزائر إلى نفسه بالإحسان إلى أصحاب القبور وبما يحصل له من التذكر تذكر الآخرة ومن الزهد في الدنيا والشعور بحقارتها. والزيارة كما بين العلماء زيارتان زيارة شرعية وزيارة شركية بدعية. فالزيارة الشرعية هي ما كانت على وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي التي يقصد منها الإحسان إلى الأموات بالدعاء لهم وتذكر الآخرة. أما الزيارة البدعية الشركية فهي التي يقصد منها دعاء الأموات أو الدعاء عند قبولهم تحري الدعاء اعتقاد أن الدعاء عند قبر فلان أو فلان. والذين يزورون القبور للدعاء عندها ما يقصدون قبرا معينا قبر فلان الولي أو ما يظنونه وليا يقصدونه لا يقصدون المقبرة يقفون عندها ويدعون لا يقصدون قبرا معينا مشرفا مبنيا عليه أو في مسجد يقصدون الدعاء دعاء الميت وطلب الحوائج منه وهذا هو الشرك الأكبر. أو الدعاء عند القبر ظناً أن الدعاء عند قبر هذا العبد الصالح أنه مستجاب أو أحرى بالإجابة وهذا منكر وبدعة ووسيلة إلى الشرك. فزيارة القبور والزيارة الشرعية عمل صالح وهو امتثال لهذا الأمر. فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وجاءت الأحاديث في ذلك وأنه عليه الصلاة والسلام أرشد أصحابه إلى زيارة القبور وما يقولونه إذا زاروا القبور: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. هذا هو المقصود من زيارة القبور، الدعاء للأموات والدعاء الزائر لنفسه ضمنا تبعا. قولوا نسأل الله لنا ولكم العافية دعاء لنفسه تبعا ليس مقصودا، المقصود هو الدعاء للميت. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. وفي هذا الحديث دلالة على تحريم زيارة النساء للقبور، وكأن المؤلف وضع هذا الحديث بعد حديث بريدة كأنه للدلالة على أنه مخصص لحديث بريدة، وأن قوله فزوروها خص منه النساء، فلا يشرع للنساء زيارة القبور، بل إن زيارتهن حرام لهذا الحديث: لعن الله زائرات القبور أو زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. واختلف العلماء في زيارة النساء للقبور، فذهب كثير من العلماء إلى التحريم لهذا الحديث، وذهب آخرون إلى الجواز عملا بعموم حديث بريدة، وزعموا أن حديث أبي هريرة أنه يدخل في قوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فجعلوه من المنسوخ، جعلوه من المنسوخ، فيقتضي هذا التقعيد يقتضي أن زيارة النساء للقبور مستحبة. ولكن ذكر شيخ الإسلام أنه لا قائل بالاستحباب، وإنما هما قولان: التحريم أو الجواز فقط. وهناك آثار وروايات تؤكد ما معنى هذا الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للاتي تبعن الجنازة: ارجعن مأجورات غير مأجورات. وذكر العلماء من حكمة ذلك أن النساء يعني لا يصبرن إذا حضرن يعني إلى المقابر، فإنهن يتأثرن ويجزعن وينحن ويفتن. نعم. مش بقي في الباب. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة، أخرجه أبو داود. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننوح. متفق عليه. ما ذكر حديث الدعاء بالزيارة آخر شيء يحصل لديكم. أجل كف على هذا الحديث مع ما بقي من حديث الزيارة. نعم. من بعد محمد؟ أقرأ محمد. نعم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. صلى الله عليكم. الخلاف ذكره البسام، الخلاف في الزيارة، قال زيارة النساء. نعم. أحسن الله إليكم. قال: أجمع العلماء على استحباب زيارة القبور للرجال، واختلفوا في زيارة النساء. ذهب الحنفية إلى استحباب إلى استحباب زيارة النساء للقبور. هذا عجيب. إن كان قول شيخ الإسلام، ولا شيخ الإسلام يعني له كلام ذكرت معناه، نقول ما فيه. من أراد العمل بالحديث فيلزمه أن يقول بالاستحباب، بناء على ما نقله البسام، معناه أن المسألة فيها ثلاث مذاهب: الجواز والتحريم والاستحباب. والاستحباب نعم. ويستدلون على ذلك بما ورد في عموم الأمر بالزيارة بدون تخصيص، والأصل أن الأوامر عامة ما لم يرد ما يخصصها. وذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة إلى كراهيتها للنساء، إلى الكراهة فقط أحسن الله، وخصوا الأمر بالزيارة بالرجال دون النساء لأن الضمير للرجال ولا تدخل النساء فيه. ولما روى مسلم عن أم عطية قالت نهينا عن زيارة القبور ولم يعزم علينا. زيارة؟ نعم. اتباع. عن اتباع الجنائز. هذا مشهور كما تقدم. إيه. ولما روى الترمذي لعن الله زائرات القبور والنساء لديهن من الرقة ما يجدد لهن المصائب والحزن والبكاء، وربما جرى منهن ما ينافي الصبر الواجب. ولهذه النصوص والاعتبارات فإن بعض محقق العلماء يرون تحريم زيارتهن للقبور ولا يقتصرن على مجرد الكراهة. قال في الاختيارات: ظاهر كلام أبي العباس ترجيح التحريم لاحتجاجه بلعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور وتصحيحه إياه. انتهى أحسن الله إليكم. كأن القائلين بالتحريم قلة أحسن الله إليكم. ظاهر السياق. الله المستعان. من يقول بالكراهة؟ ما دليل؟ إن كان دليل الحديث، الحديث ظاهر وقوي الدلالة على التحريم، وإن كان لتعليل. ومن أجل هذا الخلاف سمح للنساء في المدينة زيارة الحجرة. الصنعاني سهل الأمور أحسن الله إليكم، يعني مراعاة لوجود هذا الخلاف. نعم. أقول يا محمد الباري يا شيخ ذكر في مسألة زيارة القبور حديث عائشة كانت تزور قبر الرسول قبر أبيها. نعم. أصل قول الصنعاني، الصنعاني مسهل في زيارة النساء. صلى الله عليه وسلم. أفر الله في الجميع. نعم.